إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فقد كثر الحديث عن جماعة من المسلمين تدعى بجماعة أهل السنة، حتى عقدت من أجلها المؤتمرات، وتداعى إليها الناس من كل حدب وصوب ليعقدوا فيها الجلسات ساعات وساعات، يفكرون ويتدبرون ويتأملون من هم أهل السنة والجماعة، ما هي معالمهم، وما هي مفاهيمهم، وما هي الأمور التي يتبنوها، وما هي الأفكار التي يعتقدونها، وإلى أي مدرسة ينتمون، وما هي أفرادهم، وما هي أشكالهم وصفاتهم، وأبرز سماتهم. كل هذا يعقدون فيه الساعات الطوال، ويتخلل هذه الساعات حفلات ورقصات وكلام ذو شجون، حتى ملأ الدنيا وشغل الناس من هم أهل السنة والجماعة. إننا سنحدثكم حديثاً يغني عن كل هذه الترهات، ويبين بفضل الله تبارك وتعالى الحق من الباطل، وليميز الله تبارك وتعالى الطيب فيه من الخبيث. حديث لا فيه كذب ولا زور ولا بهتان ولا رقص ولا فجور ولا تراقص ولا طواف حول القبور، بل حديث ما فيه إلا الهدى والنور من نبينا صلى الله عليه وسلم. كي لا يفتي فلان ويستفتى علان، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يرويه لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، رواه لنا البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ الذي سنسوقه لأبي داود رحمه الله، قال عن سبيع بن خالد اليشكري رحمه الله تعالى وكان من أهل البصرة، قال: قدمت يوما الكوفة فدخلت مسجدا من مساجدها فإذا برجل يحدث الناس والناس من حوله كأن رؤوسهم قد قطعت، يعني لا يحرك منهم أحدهم حركة. فاقتربت من رجل فسألته: من هذا؟ قال: لست من أهل الكوفة. قلت: نعم. قال: لذلك تسأل من هذا؟ قال: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتربت منه فسمعته يقول لمن حوله: إني والله لا أعلم أنسي أصحابي أم تناسوا، غير أني أعلم كل رأس فتنة يكون من يومي هذا إلى قيام الساعة يتبعه 300 رجل فصاعدا، أعرفه باسمه واسم أبيه وقبيلته ومسكنه. كل هذا مما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت له يوما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما مرشدا: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فقال حذيفة مكررا: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فقال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها، هم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك. حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين 100,000 صحابي من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء رجال الفتنة رجلا رجلا، وأسماء المنافقين رجلا رجلا، لا يغادر منهم أحدا إلا ويعلمه حذيفة رضي الله عنه، مع أن في الصحابة كثيرا ممن هم خير منه وأفضل منه وأعلم منه، حتى أن رجلاً أعلم منه وأفضل بكثير عمر بن الخطاب. وما أدراك من عمر بن الخطاب؟ يأتي إلى حذيفة الذي هو أنقص منه درجة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا حذيفة، أسماني رسول الله في المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي أحداً بعدك. ما هو السر في أن حذيفة بن اليمان كان أميناً لسر النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين وفي أسماء رؤوس الفتنة إلى يوم الدين؟ يعرفهم رأساً رأساً، كل رأس فتنة تحته 300 رجل فصاعداً يعرفه حذيفة بن اليمان باسمه واسم أبيه واسم قبيلته ومسكنه إلى يوم القيامة. ذلك لأن السبب هو الذي قال به حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وفي رواية مخافة أن أقع فيه. فحذيفة كان أحرص الناس على أن يعلم الشر ليتجنبه، وبذلك يكون راكباً للخير، بذلك يكون متبعاً للحق. ولأنه بضدها تتبين الأشياء، كان حرص حذيفة رضي الله عنه على تبين السواد ليعلم منه البياض، كان حرص حذيفة على أن يعلم الباطل ليعلم من خلاله الحق، كان حرص حذيفة على أن يعلم الخبيث ليعلم من خلاله الطيب. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. لذلك كان أنسب رجل في أن يعرف على رؤوس الشر في كل الدنيا، لأنه لن تأخذه في الله لومة لائم في أن يكتم هذا السر، لأنه يعلم أنه بكتمانه للسر سيميت الباطل والخبيث، وسيأتي عليهم أزمنة يبعث الله تعالى عليهم من يميتهم واحدا واحدا. لن تأخذ حذيفة في الله لومة لائم في أن يكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه بكتمانه سيكون حرباً على أهل البدع، حرباً على الشر بأنواعه، حرباً على أهل الفجور، حرباً على أهل النفاق. ولأنه بكتمانه لهذا السر سيكون بذلك مميتاً لهم، مميتاً لهم بغيظهم، مميتاً لهم بشرهم. لن تأخذه في الله لومة لائم ولا رحمة راحم في أن يزكي أحداً، ولولا أنه يعلم خصيصة في عمر ما استثناه من بين الصحابة جميعاً. ما هي هذه الخصيصة التي جعلت من حذيفة رضي الله عنه يفشي بقسم من السر لعمر؟ لأن لعمر بين الصحابة شأن آخر. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً بين أصحابه وفيهم حذيفة، فقال عمر رضي الله عنه لأصحابه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فما تكلم أحد رهبة لعمر. قال: فقمت أنا، يقول حذيفة، فقلت أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك والله لجريء حتى تتكلم بهذه الجرأة، تجريء، هات تكلم ما عندك. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصدقة والصيام والصلاة. قال: ما عن هذا أسأل؟ قلت: فماذا تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أسأل عن تلك الفتنة التي تموج موج البحر، يعني التي لا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ولطمته لطمة، تلك الفتنة التي لا يبقى رجل من المسلمين إلا ويدخل في قلبه منها لوثة عن هذه أسأل. قال: وأين أنت منها يا أمير المؤمنين؟ ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. فسكت عمر هنيهة ثم قال: أيكسر أم يفتح؟ هذا الباب الذي بيني وبينها أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: فحري به ألا يفتح، ألا يغلق إلى يوم القيامة. والناس من حولهما لا يفهمون شيئا، وإنما أخذا كلام عمر وحذيفة على أنه من الألاغيز، على أنه من الأمور التي تحتاج إلى فك، كلام لا يفهمه إلا من كان له علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، حديث أتعلمون كم لبث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمضي نبيكم عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن يوما بليله. قام من بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فوقف على منبره فحدثهم بما يكون إلى يوم القيامة، حتى ما إذا ما أذن للظهر نزل فصلى بأصحابه الظهر، ثم قام من بعد الصلاة فأحدثهم حتى إذا ما أذن للعصر قام فصلى فيهم العصر، ثم قام فحدثهم حتى إذا لم يبقى من اليوم إلا قليلا أو كادت الشمس تغرب، قال: أترون كم بقي من يومكم هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنه ما بقي من زمنكم أكثر مما بقي من يومكم هذا. حديث طويل في الفتن، أكثر من حفظ منه حذيفة. فقال الناس من حول حذيفة: فهبنا أن نسأله، ما معنى الكلام الذي كنتم تتكلمون به؟ فقال: فانتدبنا منا مسروق بن الأجدع، وهو من تلاميذ حذيفة رضي الله عنه. فقام مسروق إلى حذيفة فقال له: من الباب؟ قال: الباب عمر، وكسره قتله. قال: أو يعلم عمر أنه الباب؟ قال: يعلم عمر أنه الباب، كما يعلم أن قبل اليوم أمس، يعني كما يعلم أن الشمس الآن في وسط النهار. حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الفتن لا ينبغي أن يغيب عن أذهان المؤمنين في زمن من الأزمان ولا في عصر من العصور. بدأ منذ أن كسر الباب، بدأ منذ أن قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولتعلموا من الذي فتح باب الفتنة اعلموا من الذي قتل عمر، لتعلموا من الذي بدأ بفتح باب الفتنة وإغداق الفتن والشرور على هذه الأمة، تعلمون من الذي قتل عمر؟ هو الذي بدأ بفتح الفتنة. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسمي عمر غلق الفتنة، وكان يسميه أحيانا بقفل الفتنة. ما جاءت الفتن وما تتابعت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا منذ اللحظة التي قتل فيها عمر بن الخطاب. فكان حذيفة أنسب الناس حتى يحفظ سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله هذا الخير الذي نحن فيه: هل سيكون من بعده شر؟ قال صلى الله عليه وسلم معلما مؤدبا مرشدا: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. أي إنه يغنيك عن سؤالي أن تتعلم ما في كتاب الله، فإنك ستعلم ما سأقوله لك بنفسك. لكن حذيفة قال مكررا: هل بعد هذا الخير من شر؟ كأن حذيفة يقول له: إني أعلم أني لو قرأت كتاب الله وتعلمت ما فيه فإنني سأعلم ما ستقوله لي، لكنني أستعجل الجواب، أريد أن تنبئني بخلاصة الأمر، أريد أن أستعجل جواب ما في كتاب الله. فإن ما في كتاب الله وما في كتاب الله لا يغادر الله تعالى فيه صغيرة ولا كبيرة، فيه تفصيل كل شيء. يقول ابن عباس: حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، تالله لو أضعت عقالا لبعير لوجدته في كتاب الله، لو أضعت عقالا لبعير لوجدته، أي لوجدت طريقة إيجاده من كتاب الله. أفلا يكون في كتاب الله إرشاد ليعلم كل امرئ منا من هم أهل السنة؟ نحتاج إلى الراقصين والراقصات والطوافين بالقبور والطوافات حتى ينبئونا من هم أهل السنة. أهل السنة حدث فيهم نبيكم صلى الله عليه وسلم حديثين لا يغادرهما الحق أبدا، حديث سنقوله أي سنسميه من الآن فصاعدا بحديث أبي هريرة، والحديث الثاني سنسميه من الآن فصاعدا بحديث المغيرة بن شعبة، وعليهما سيكون كلامنا من الآن إلى لقاءات قادمة كثيرة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما الحديث الأول فهو ما حدثناه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبيه وشيخه وسيده محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم أصحاب موسى. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهم أصحاب عيسى. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية قال: من كان على ما أنا عليه الآن وأصحابي رضي الله عنهم أجمعين. افترقت اليهود، وافتراق اليهود معلوم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما نجا ممن كان يحسب على اليهود إلا من بقي على دين عيسى ولم يغير ولم يخلط حنطة عيسى بالتبن، وآمن بما جاء بعد ذلك به، آمن بما جاء بعد ذلك به موسى، ولم يغير بعدما جاء بالحق عيسى. فاليهود حينما افترقوا إنما افترقوا لأنهم ما علموا أيبقون على دين عيسى أم يغيرون فيه. فالذين بقوا على دين موسى هم الذين اصطفاهم الله تعالى وينجيهم يوم القيامة من النار، والذين غيروا في دين موسى وبدلوا هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهم الهالكون من أصحاب النار. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة زيادة بواحدة على فرق اليهود. أما الناجون فهم الذين آمنوا بما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام واتبعوا ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وما حادوا وما ذهبوا يمنة ولا يسرة قيد أنملة عما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما الهالكون فهم الذين تركوا دين عيسى ودين الأنبياء من قبله. ثم اشترى وجاء هذا الخلاف إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، واشترت هذه الأمة ذاك الخلاف، وتبنته حذو القذة بالقذة، فمن كان متبعاً لهؤلاء كان من الهالكين، ومن كان على ما كان عليه محمد وأصحابه صلى الله على محمد ورضي الله عن أصحابه كان من الناجين الذين يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. وقوله كلهم في النار إلا واحدة، يعني أن الفرقة بمجملها تعمل بعمل أهل النار، ولا يعني هذا ضرورة أن كل فرد من تلك الفرق سيدخل النار، لأن منهم من سيكون من أهل الجنة لحسنة فيه لا في الفرقة التي ينتمي إليها، كما سيكون من الفرقة الناجية أفراد يدخلون النار لسيئة فيه لا للفرقة التي ينتمي إليها. فقوله كلهم في النار إلا واحدة معناها أنهم جملة يعملون بعمل أهل النار، والفرقة الناجية جملة تعمل بعمل أهل الجنة، ودينهم دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أصحابه رضي الله عنهم. وأما الحديث الثاني، حديث المغيرة بن شعبة، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. وهؤلاء هم الذين رباهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمهم، فخلف من بعدهم خلف كانوا يحملون تلك الأمانة ويحملون هذا العلم الذي علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يخلف الخلف عن السلف، ولن يزالوا كذلك إلى يوم القيامة، لا يخلو زمن من الأزمان من الطائفة المنصورة. لذلك فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبين معالي ومفاهيم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة معلماً معلماً، وصفة صفة، وميزة ميزة، وخصيصة خصيصة، نبين فيها حقاً من هم أهل السنة والجماعة، ليميز الله تعالى بذلك الخبيث من الطيب، وليعلم الناس من الذين اصطفاهم الله تعالى من خلقه، ومن الذين سيكونون خلف المسيح ابن مريم، ممن سيكونون خلف المسيح الدجال. في آخر الزمان ستفترق هذه الأمة على فرقتين: فرقة قليلة وفرقة كبيرة، وإياكم أن تغرنكم الكثرة، فإن الله تعالى قال: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فرقة قليلة خلف المسيح الصادق نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وفرقة كثيرة كثيرة أعدادها خلف المسيح الكذاب المسيح الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.